العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. فصل في الوديعة. والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، يستحب أن تقبل. من جاء يعرض عليك وديعة يستحب أن تقبلها لمن قام بالأمانة. الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبها عند أو نائبه عند آخر لحفظها. اسم لمال يضعه صاحبه أو نائبه عند آخر، اجعل هذا المال عندك لتحفظه. والأصل فيها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وغيرها. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وقال الحاكم: إذا مثلا لا تخن من خانك، لو هو خانه أنا قال ما وضعت عندي شيء، ثم بعد مدة وأقره نعم عندي وأنا كذب، هل يقول هو في حكم سارق؟ لا لا لا، ليس في حكم السارق. سيأتي اللي هو الذي يخون في الأمان في الوديعة، سيأتي الكلام عنه. وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولا خفاء، هذا دليل أيضا من جهة المعقول. ولا خفاء أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى الإيداع. ثم من عرض عليه شيء ليستودعه ليكون مودعا عنده مذرا، إن كان أمينا قادرا على حفظها ووثق من نفسه بذلك استحب له أن يستودع، لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. عون يعني مساعدة. ولو لم يكن هناك غيره، فقد أطلق مطلقون لو لم يكن هناك غير هذا الشخص أنه يتعين عليه القبول وهو محمول، كما قاله الرافعي وتبعه النووي نقلا عن السرخسي أنه يجب أصل القبول بشرط ألا يتلف منفعة نفسه وحرزه بلا عوض في الحفظ. يبقى هذا هو الكلام. يبقى ليس على الإطلاق أن نقول إذا أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول أنه سيأخذه ويحفظه وجوبا. نقول هذا مقيد. مقيد بماذا؟ مقيد أنه بشرط ألا يتلف منفعة نفسه، اللي هو الأمين لا يتلف منفعة نفسه، يعني يأخذه ويحفظه ويجلس جنبه ولا يكسر ولا يتكسر. نقول هذا أتلف منفعة نفسه، خلاص تضرر، حدث له ضرر. وكذلك حرزه بلا عوض في الحفظ، يعني أن يحرزه، أن يجعله في خزينة ويدفع عليها النقود بلا أخذ عوض على ذلك، كل هذا ضرر. وإن كان يعجز عن حفظها حرم عليه قبولها. إذن عندنا شرطان. نعم، الشرط الأول أن يكون أمينا، الشرط الثاني ألا يتسبب ضرر عليه، ألا يتسبب هذا الإيداع بضرر عليه، ألا يعود عليه بالضرر، كما قاله الرافعي والنووي. وقيد ذلك ابن الرفعة بما إذا لم يعلم بذلك المالك، مالك الوديعة، فإن علم المالك بحاله فلا يحرم. أي صورة؟ إن كان يعجز عن حفظها، هو أعطاه وديعة وهو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يحفظها، لا يستطيع، ربما تسرق، ربما تضيع، الذي قاله الرافعي والنووي أنه يحرم عليه قبول الوديعة. ابن الرفع يقول لا، هذا محله إذا لم يكن المالك عالما بذلك، فإن علم المالك بحاله فلا يحرم، وهو ظاهر، صح ولا لا؟ يعني هذا الكلام ظاهر. إذا كان المالك مالك الوديعة يعلم أن هذا الشخص يعجز عن حفظها ومع ذلك أعطاها له، فهل هذا الذي يعجز يحرم عليه الأخذ؟ لا يحرم عليه الأخذ، هكذا يقول ابن الرفاعة. هذا كلام ابن الرفاعة، قيد هذا الكلام بما إذا لم يعلم بذلك المالك. قال وإن كان قادرا على حفظها، هو يقدر لكنه لا يثق بأمانة نفسه، فهل يحرم قبولها؟ وجهان، ليس في الشرح والروضة ترجيح ولا شك في الكراهة. إذن هو قادر على الحفظ لكنه لا يثق بأمانة نفسه، يقول قد أخون. وجهان في المذهب، وجهان في المذهب، والمرجح أنه يحرم، لكن الشيخ يقول ولا شك في الكراهة، أقله الكراهة. في أعلى خشيته. تفضل. في أول كان علم المالك بحاله فلا يحرم وهو ظاهر، على الرغم يعتمد إمام الرملي في النهاية والخطيب الشلبيني في المغني، وقال إمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة: أما إذا علم المالك الرشيد بحال الأول أو الثاني فلا حرمة ولا كراهة في قبولها على ما بحثه ابن الرفعة، وفيه نظر وإن أقره السبكي وغيره. في الثاني ولا شك في الكراهة، وهو المعتمد كما في المنهاج عند المولى. ولا شك في الكراهة، هذا نعم. في أما بالنسبة في الكراهة، أيوه، هو المعتمد كما في المنهاج، اللي هو المنهاج منهاج الطالبين، يعني منهاج الطالبين للإمام النووي، لا شك في الكراهة. نعم، هو المعتمد هو في المنهاج بالكراهة. نعم، اعتمد في المنهاج الكراهة، وهو الذي عليه العمل، هو الذي هو المعتمد في المذهب يعني. قال ولا يضمن إلا بالتعدي، الأمين لا يضمن إلا بالتعدي. لا شك أن الوديعة أمانة، لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع بفتح الدال، كما جاء به التنزيل، جاء به التنزيل يعني القرآن. وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات. نعم، إن تعدى فيها أو قصر ضمنا، تعدى بفعل ما لا يجب، قصر بترك ما وجب ضمنا. وأسباب التقصير تسعة، واستيعابها لا يليق بالكتاب، فلنذكر ما يتيسر ذكره. السبب الأول أن يودعها المودع بفتح الدال عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك فيضمن. إذن أن يقوم المودع بأخذ هذه الوديعة ويجعلها عند غيره بدون إذن المالك، يبقى يضمن، سواء أودع عند عبده أو زوجته أو ابنه أو أجنبي. يضمن إذا يحدث الشيء، بدون حدث الشيء. إذا هلك، إذا هلك، إذا تلفت، فلولا خلاص سيعيدها، سيردها كما هي. نقول هنا إذا حدث في هذه الوديعة شيء بأن هلكت أو نقصت فإنه يضمن. وهل عليه إثم؟ عليه إثم طبعا. نعم، الضمان لا يحدث الشيء، الضمان بالنسبة للأمين يصحبه الإثم بالنسبة للأمين، لأنه هناك تعدي أو تقصير، مخالف، هو خالف. ولو أودعها عند القاضي فهل يضمن؟ وجهان، أصحهما يضمن، لأنه لم يؤذن له في ذلك. قلت هذا في القاضي العادل، أما قضاة الرشا والظلمة فيضمنها بلا نزاع، والله أعلم. كأن الشيخ رحمه الله يبين أن كلمة القاضي، كلمة القاضي أو إطلاق الأصحاب القاضي ليس المقصود كل القاضي، لا، المقصود القاضي العدل. وهذا إذا لم يكن عذر في هذا النقل، النقل هو نقل الوديعة من عنده إلى شخص آخر. فإن كان عذر بأن أراد سفرا فينبغي أن يردها إلى مالكها، أراد المودع سفرا فينبغي أن يقول للمالك والله أنا سأسافر خذ الأمانة، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، رد الأمانة وأبقى علي بن أبي طالب رد الأمانة. طيب، أن يردها إلى مالكها أو وكيله أو وكيل المالك. فإن تعذر دفع، فإن تعذر، تعذر أن يردها إلى مالكها أو تعذر أن يردها إلى وكيل المالك، دفعها إلى القاضي العدل ووجب عليه قبولها، وجب على القاضي. فإن لم يجد قاضيا دفعها إلى أمين، ولا يكلف تأخير السفر، لا يكلف أن يؤخر سفره ومصلحته. واضح؟ يبقى هذه المسألة الصورة أنه أودع المودع عند غيره بلا عذر، نقول يضمن. إن كان ثم عذر نقول يودعها عند من؟ إلى المالك، يردها إلى المالك أو وكيله. فإن لم يكن فإلى القاضي العدل. فإن ترك الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة ودفعها إلى الحاكم العدل أو إلى أمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن. في كل هذه الأحوال يضمن. لماذا؟ لأن الأصل أن تردها إلى المالك، خلاص؟ هو ترك المالك ووكيل المالك ورد ودفع إلى القاضي، نقول يضمن. ولو دفع إلى أمين مع القدرة على الحاكم العدل ضامن على المذهب، أنه بهذا الترتيب مالك ثم وكيل المالك ثم القاضي ثم الأمين العدل، خلاص بهذه الصورة. ولو دفن الوديعة من غير في غير حرز عند إرادة السفر ضمن، دفنها ووضعها في الأرض، أو في حرز ولم يعلم بها، ولم يعلم بها أمينا، لم يعلم بها أمينا، أو يعلم من وزن أعلم، أعلمنا مبني للمجهول، ولم يعلم أي ولم يعلم المودع أمينا، أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند أمين عند الأمين ضامنا. في كل هذه الأحوال لماذا؟ لأنه دفنها دون أن يعلم أمينا، أو أعلمه حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين. متى لا يجوز الإيداع عند الأمين؟ أنه ترك المالك وترك وكيل المالك وترك القاضي العدل، في هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز الإيداع عند الأمين. متى يجوز الإيداع عند الأمين؟ إذا لم يجد واحدا من الثلاثة، خلاص؟ فقوله حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين يعني في وجود واحد من هؤلاء الثلاثة، اللي هو المالك أو وكيل المالك أو القاضي العدل. وإن كان يجوز ولكن الأمين لا يسكن الموضع ضامنا، إن كان يجوز أن يعلم بها الأمين لدا عند الأمين ولكن الأمين لا يسكن في هذا المكان، فإن كان يسكنه لم يضمن على الأصح، كذا قال الجمهور. هذه في مسألة الحفر، أنه دفن الوديعة في غير حرز أو دفنها في حرز، ماشي الحال؟ يبقى هذه مسألة دفن الوديعة بهذه الصورة. قال واعلم أنه كما يجوز الإيداع بعذر السفر وكذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق أو غرق أو نهب أو غارة، غارة يعني جاء قطاع طريق ينهبون الناس ويسرقونهم، هذه تسمى غارة، غارة سراق. وفي معنى ذلك إشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزا ينقلها إليه، حرز المكان الذي يحفظ فيه الوديعة، أشرف أو قارب أو كاد أن يهلك، كاد أن يسقط. إشراف قرب، قرب، قرب حصول، قرب حصول الخراب في الحرز. الخراب نعم اللي بيجيد حرزا. نعم. السبب الثاني السفر من الأسباب الموجبة للضمان السفر بها، فإن سافر بها الأمين اللي هو المودع يضمن أو ضمن، وإن كان الطريق آمنا على الصحيح حتى لو كان الطريق آمن، مجرد السفر هذا تعدي، وهذا حيث لا عذر. فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد أو وقع حريق أو غارة فلا ضمان، يبقى لا يضمن بشرط أمن الطريق. يبقى هنا يقول يسافر بها لوجود عذر، يبقى لا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو وكيله أو أمين، وحينئذ يلزمه السفر في هذه الحالة. واضح؟ مفهوم الكلام؟ نعم. وإلا فهو مضيع، يعني إن لم يسافر بها وتركها يبقى إذن هو يضمن مفرط، ويلزمه الضمان. ولو كان في وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين أو الحاكم أو الأمين عندك، وعجز عن الرد إلى مالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين. أيوة أو الأمين عندي أو الحاكم الأمين. هذا الترتيب واجب أو فرض عين؟ نعم واجب، هذا الترتيب واجب، هذا الترتيب عند الشافعية واجب، لا بد أن يرتب بهذا الترتيب. لو أخل بهذا الترتيب يضمن، لو أخل بهذا الترتيب يضمن. فسافر بها والحالة هذه فلا ضمان على الأصح. يبقى إذن هو عجز وقت سلامة، يعني أمن الطريق والجو هادئ، ولكن هناك عذر إن بقي في المدينة أنه ربما تسرق، ربما يحدث أي شيء، خلاص، فإنه سيسافر بها في هذه الحالة، وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين فلا ضمان، لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن أو من قبول الودائع. وشرط الجواز أمن الطريق وإلا فيضمن. هذا شرط الجواز في المذهب السفر، أن يكون الطريق آمنا. السبب الثالث ينفر الشخص المولود ينفر الناس. نعم، لو أننا قلنا لا تسافر أو أنك تضمن في هذه الحالة، كل الناس لن يأخذ الوديعة بعد ذلك، ينفر الناس، يبتعد الناس من الوديعة، ينفر الناس عن الوديعة أو من قبول الوديعة، تتعطل المصالح. نكمل. قال واعلم أن هذا في حق المقيم، هذا كله في حق من كان مقيما. أما إذا أودع مسافرا فسافر بالوديعة، هو مسافر فأخذ الوديعة وسافر، أو منتجعا، المنتجع هو من يسافر للترفيه، الذي يسافر مثلا إلى الإسكندرية في الصيف أو إلى منتجع، منتجع يعني مكان ترفيه، مكان تغيير للجو، مكان تغيير يرفه عن نفسه، خلاص. هو كان منتجعا، منتجعا يعني يجلس في هذا المكان مؤقتا، وهو يعلم أنه يجلس مؤقتا، فأعطاه الوديعة، فانتجع بالوديعة فلا ضمان، لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه، رضي أن يكون مسافرا. منتجعا فانتجع وديعة، فانتجع وديعة، فانتجع بالوديعة يعني أخذ الوديعة معه في هذا المنتجع، في هذا المكان. مثاله شخص من الإسكندرية مثلا يعرف شخصا من القاهرة، جاء هذا الشخص إلى الإسكندرية، الشخص الذي في القاهرة سافر الإسكندرية للانتجاع، لينتجع فيه، يسافر للترفيه، فقابله هذا الذي يسكن الإسكندرية قال ضع عندك هذه الوديعة، فقبل وجعل عنده في البيت في المنتجع الذي يسكن فيه، سرقت، هل يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن. لماذا؟ لأن صاحب الوديعة يعلم أنه منتجع. واضح؟ السبب الثالث من أسباب الضمان ترك الإيصاء، الوصية. فإن مرض المودع مرضا مخوفا، المرض المخوف هو المرض الذي يعقبه الموت غالبا، أو حبس، الكلاب الكلاب كذلك؟ لا، القطط. هذا كلب. نعم، القطط كثيرة. هذا ينبح على القطط هذا الكلب. السائق. دخل الكلب هنا؟ نعم، كلاب يعني. صغير. دخلت في الداخل؟ لا لا لا لا، هم بس. في الخارج. يلعبون مع الحزام. أكثر أدب من القطط لا يدخلون. يلعبون معي حذاء. حذاء من؟ حذائك؟ طب هذا لا تنجس بهذه الصورة. تنجس؟ مثل مالكي دي. نعم تنجس. ولو هو ليس مبين. السبب الثالث من أسباب الضمان ترك الإصابة. فإن مرض المودع مرضا مخوفا، إنه مرض مخوف خلاص، أو حبس ليقتل، حبسوه ليقتلوه خلاص، هو معلوم أنه سيقتل، لازمه أن يوصي. يوصي يعني يعلم يعني أقاربه بأن عنده وصي، بأن عنده وديعة وصاحبها فلان. فإن سكت عن ذلك لازمه الضمان، لأنه عرضها للفوات يعني للضياع، لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد. الوارث يعتمد إيه؟ يعني إيش الوارث يعتمد ظاهر اليد؟ لأنه لو لم يوصي الوارث يجد هذه اللقطة، فلما يجدها يقول أنها لمن؟ لأبيه الذي مات. يقول إذن أنا وارثها، سيأخذها يمتلكها بمقتضى إيش؟ بمقتضى اليد، أنها كانت تحت يد أبيه خلاص. فلذلك يقول لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، الوارث يعتمد ظاهر اليد. ولا بد في الوصية من بيان الوديعة، مش الحال؟ لابد في هذه الوصية أن يبين الوديعة، يعني يقول عندي لفلان وديعة كذا، حتى لو قال عندي لفلان ثوب فقط ولم يوجد في تركته، ضمن لعدم بيانه. واضح؟ شيخ عندي سؤال، مثلا هو أخذ من الدين، هو مدين لي، هو يريد أن يسد دين هذا الدين، قال عندي أريد أن أرد لك هذا الدين، وكأنا قلت له ده عندك، الآن هذا الدين تحول إلى وديعة؟ طبعا طبعا تحول إلى، لابد أن يوصي به. لا يشترى أن أمسك وثم أقول له هذا وديعك عندك هذا؟ لا لا لا لا لا يشترى. يبقى إذن قال ولا بد في الوصية من بيان الوديعة، بيان يعني إظهار، يظهر الوديعة، يعرفها، يخرجها من حيز الجهالة. حتى لو قال عندي لفلان ثوب، هذا مجهول، ولم يوجد في تركته ثوب، ضمن نضمنه هذا لعدم بيانه خلاص. وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية. فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة، غيلة يعني فجأة، هذا الغيلة القتل الغيلة، قتل فجأة بدون أن يعرف، أو مات فجأة، فلا ضمان، لا يضمن، لا يضمن، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قتل خفية، غيلة خفية أو فجأة، أعم أن تقول خفية فجأة. غيلة هو القتل، القتل الغيلة أصلا هو القتل من غير أن يعرف له مقدمات، بأن لا يعرف له مقدمات. نعم. فرع، مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس مختوم عليه، وعليه هذه وديعة فلان، أو وجد في جريدته، الجريدة مثل الكيس تلف فيها الأشياء، تلف فيها الأغراض، أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا، وديعة كذا، لم يلزم الورثة التسليم بهذا الاحتمال، يبقى هذا احتمال. تقول يا شيخ هذه مختوم عليها، كيس مختوم عليه، لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه هو ناسيا أو اشترى الكيس بتلك الكتابة أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة. واضح؟ كل هذه احتمالات، وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال ولم يمحها، وإنما أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحها، يعني رد الوديعة وكانت موجودة في هذه الجريدة ولم يمح ما هو مكتوب في الجريدة. وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار. الإقرار يعني الاعتراف، صاحب الوديعة. ليس صاحب الوديعة، المودع هو الذي يعترف، المودع هو الذي يعترف. عندنا مودع صح؟ أيوة مودع، خلينا مودع الأول. مودع، مودع بكسر الدال، هو صاحب الوديعة. صاحب أركان الوديعة، صاحب الشيء، صاحب الشيء الذي يوديعه. وعندنا مودع، مودع وهو الذي من أخذها، من وضعت عنده الوديعة، الأمين الذي وضعت عنده الوديعة. وعندنا وديعة هو الشيء المودع، شيء عين، عين العين. وعندنا سيما شيء؟ لا ما في سيما. قال لو اشترى خلاص، هذه إنما يلزم الوارثة التسليم بالإقرار. ولو مات ولم يذكر وصية أصلا، فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، يبقى هو مات ولم يذكر هو وصية أصلا، هو مات المودع، فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، أنه هو الذي قصر، هي لي وهو لم يكتب. وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير. قال إمام الحرمين فالظاهر براءة ذمته، ذمة من؟ المودع. مودع نعم. مودع هو من؟ رابح. والله أعلم. السبب الرابع من أسباب الضمان نقلها، نقل الوديعة. فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى ولم يسافر، في نفس المكان، إن كان بينهما ما يسمى سفرا ضمنا مثل السفر، وإن لم يسمى سفرا ضمنا إن كان في النقلة خوف، يبقى نقلها من مكان إلى مكان. أو كان المنقول عنها أحرز، المنقول عنها، يبقى إذن هي كانت في حرز قوي ثم نقلها إلى مكان حرزه خفيف ليس حرزا قويا، وإلا فلا ضمان على الأصح، ما عدا ذلك لا يضمن. يبقى النقلة من مكان إلى آخر نقول إن كان سفرا يضمن مطلقا، وإن كان ليس سفرا، إن كان في النقلة خوف أو كان المنقول عنها أحرز ضمن، وإلا فلا. وهذا إذا لم يكن ضرورة في هذا النقل. فإن وجدت فكما ذكرناه في المسافر، خلاص كما ذكرناه في الإيه؟ في مسألة المسافر. والنقلة من دار إلى دار ومن محلة إلى محلة ومن قرية إلى قرية متصلة العمارة، والله أعلم. متصلتي العمارة، متصلتي، نعم، قرية إلى قرية. قليل خارج من درسك، إذا صاحب الديون هل يخرج بلا إذن من صاحب الدائن؟ إذا كان الدائن حال مدين يخرج من يترك البلد يسافر إلى بلد آخر إذا كان عليه ديون بلا إذن صاحب الدائن؟ إذا كان الدائن حال دائن حال نعم. أما إذا كان مهجرا يجوز بإذنه، وإذا كان الدائن حال يجوز بإذنه أيضا يسافر بإستأذنه. حتى الحج. السبب الخامس التقصير في دفع المهلكات. قصر في دفع المهلكات يعني ايه قصر في دفع؟ المودع قصر، كان هناك شيء، هذا الشيء إن وصل إلى الوديعة أهلكها، كحريق مثلا، جاء الحريق قرب هذه الوديعة وهو تركه يلتهم الوديعة، لا، يبقى هذا التقصير يضمن به، كان يمكنك أن ترفعها من هذا المكان وتنقلها إلى مكان آخر، فيجب على المودع دفعها على العادة، دفع المهلكات كالغرق والحرق والهدم ونحو ذلك. فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العتة، خوف العتة، العتة ولا العثة؟ قصي حشرة يأكلها. نعم. الصوف. الصوف أحسن. والجلد. أيوة. أنت موجود يا شيخ؟ قصي. قصي إيه؟ تحت يا حبيبي. عندك تبع جميلة. نعم. دويبة تأكل الصوف. في هذه الطبعة نفس الطبعة التي معك. يبقى العثة هي حشرة تأكل الإيه؟ تأكل الصوف. تسمى العثة بالثاء وتسمى العتة بالتاء. فيها هذا وهذا. يبقى عليه أن يأخذ، هو أودعه ثوب صوف. تقصير ديانة في هو تقصير. هو تقصير. أهمل. غفلة. أهمل. خوف العثة وتعريضها لذيح، بل لو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب عليه. لو كان هذا الأمر لا يدفع إلا بأن يلبسها يلبسها، فإن لم يفعل ضمينا، وهذا عند علم المودع بذلك. فإن كان في صندوق، هو أعطاه هذا الصندوق مغفل، أو كيس مشدود، مشدود يعني مغلق، ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان، كيف يضمن ما لا يعلم؟ إذ لا تقصير. ويقاس بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب وما أشبه ذلك، والله أعلم. السبب السادس التعدي. يبقى التعدي يوجب الضمان، وهنا التعدي بالانتفاع، يعني هو ينتفع بهذه الوديعة. هل يمكن؟ لا ينتفع، إذا تعدى وانتفع يضمن. التعدي بالانتفاع كالانتفاع بالوديعة كلبس الثوب والطحن في الأعدال. في الأعدال عندك؟ في الأعدال. الأعدال؟ عدل. العدل ونحوها. طحن يا شيخ؟ لا أدري ما لبس الثوب هو فاسد، والطحن في الأعدال. والطحن والطحن معطوف على من؟ على لبسي. فالتحني في الأعدال ونحوها وكذا، وركوب الدواب. طحن يا شيخ معناه؟ لا أدري، لا أدري ما المقصود هنا بالطحن. يبقى إذا انتفع، انتفع، انتفع بالثوب. الطحن معروف أنه طحن، هذا هو الطحن، أنه يحول الحبوب، لكن ما معنى الأعدال؟ يعني هل هذا متساوية؟ متساوية؟ نعم. الأعدال؟ نعم. عد اللون. عد اللون؟ لفوق؟ مثل مثل ما حال فوق يأتي معنى كثيرة. طحن. الطحن الطحين. طحين. طحن الحب جعله دقيقا. طحن مطحون يطحن طحنا فعل. طحن الحب طحنت الحية استحنت الحية طحن الحب. نفس المعنى. طحنته. إذا لا في أعدال صح؟ في الأعدال، كلمة أعدال. قلت لي الأعدال. لا لا اتركها، علقها وأنا سأأتي لكم بمعنى حتى لا أضيع الوقت. علق هذه وأنا سأأتي لكم إن شاء الله بمعنى. فإذا هو يقول الانتفاع بهذا الشيء المودع انتفع به كأن لبث الثوب، ركب الدابة على وجه الانتفاع، إلا إذا كان لعذر، بأن ركبها لأجل السقي، لأجل يجعلها تشرب، وكانت لا تقاد إلا به، لا تقاد إلا إذا ركبت، حيث يجوز إخراجها للسقي. فإن أمكن قودها وركبها ضمن قودها، يعني سوقها، يعني ساقها كأن كان أمامها وشدها، فإن أمكن ذلك يضمن إذا ركب. ساقها أمامها. هو عده لنا نصفه على أحد جنبي دابة، تحني في العدل نصفه على أحد جنبي دابة، أو يقول جاء يحمل عدة كيسا كبيرا. اتركها ترون لأخذ إن شاء الله، سنأتي لك معنا. هو مثال، يعني أتى بمثال وأنا سأتي لكم من شيء، يعني الطحن في الأعدال هذا الذي ليس عندك أيضا أي تعليق عليه، صح؟ اترك إن شاء الله، سأتي لكم المرة القادمة به، بس ذكرني على الوصف، اكتب لي إن شاء الله. سأتي لك إن شاء الله. كذا قاله النووي والرافعي والنووي. قلت في ذلك نظر ظاهر، ما هو؟ مسألة ركوب الدابة، وينبغي تخصيصه بناحية يسهل السقي بها، ناحية مكان يسهل أن يسقي بها. أما بعض النواحي التي يرد أهلها الماء من بعد، واضطردت عادتهم بركوب الدواب والعواري والودائع وغيرها، فلا يتجه الضمان، يعني إذا كانت بعيدة. يعني هو يقول الشيخ، يقول والله الإمام الرافع والإمام النووي يقولون إذا كانت الدابة تساق، يعني هو يقودها، أخذها أمسك بزمامها ومشى أمامها وقادها، حتى لو كان المكان بعيد عليه أن يقودها. الشيخ يقول لا، هناك أماكن بعيدة يصعب على المودع أن يفعل هذا، فعليه أن يركب، لا مانع من الركوب. خلاص، يقول تخصيصه بناحية يسهل سهلة، لكن إذا كان صعب التي يرد أهلها الماء من بعد، لا، لابد من الركوب. والحالة هذه للعادة المضطردة، إذ العادة محكمة. يبقى العادة محكمة، إذا كانت عادة أهل هذا المكان أنهم يركبون الدواب لكي تسقى لكي تشرب، يبقى لا مانع من ركوبها، وقد جاء بها القرآن والسنة والله أعلم بها، يعني بالعادة محكمة. خلاص، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأمر بالعرف. إذن أمر الله عز وجل بالعرف. فإن أمكن قودها، صح؟ قودها نعم، وركبها. يعني هو يمكن أن يقودها لكن ركب. السبب السابع المخالفة في الحفظ، خالف في الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه، بدلا من الصندوق. أيوة، وضع على الضوضاء في كرتون. أحسنت، نعم، فعدل عنه وتلفت بسبب العدول ضمنها للمخالفة وخالف، وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمان، لأنه أمين. شيخ، وهل على المودع أن يقول احفظ هذا في صندوق أو في سيارة؟ لا لا، ولأي حفظ أي خصمة؟ إذا حدد، إذا قام صاحب الوديعة وحدد، إذا هو حدد، لكن ليس بالضرورة أن يحدد. هو قال احفظ هذه فيحفظها في حرز مثلها، هو حدد له حرزا، قال احفظها في هذا الصندوق، فحفظها في هذا الصندوق لا يضمن، أما إذا حفظها في صندوق آخر يضمن، لأنه حدد لك مكانا للحفظ. وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمان، لأنه أمين، لأن المودع أمين. نكمل؟ وفي هذا صور، في هذه الفرع صور، أو في هذا السبب صور. منها أودعه دراهم وقال اربطها في كمك، هذا هو الكم، اربط هذه الدراهم في الكم حتى تحفظها بهذا. فأمسكها في يده، فأمسكها في اليد، وقال اربطها في الكم فأمسكها في اليد وتلفت. هل يضمن؟ فيه خلاف منتشر. الراجح من هذا الخلاف منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن، نوم أو نسيان يضمن. وإن أخذ بهذه من هذه المسألة أنه يقولون لماذا هذا الخلاف المنتشر؟ قالوا لأنه هل هذا الكم هو أكثر حفظا ولا اليد؟ أكثر حفظ. اختلفوا فيها، اختلفوا فيها، بعضهم قال اليد كونه في اليد أملك. ها؟ ربما شيء إذا فلوس ورقية يتبلل بلل يعني. ربما صح. أو يرى سارق. أو يرى سارق. المهم أنه اختلفوا في هذا، فلذلك حدث في هذه المسألة خلاف، وهذا خلاف كبير. الراجح منه الذي نقله الشيخ أنها إن تلفت بسبب النوم أو بسبب النسيان نسيها في يده، يعني هو نام وتركها في يده فتلفت، نقول يضمن. هو نسيها، كان يضعها، كان يريد أن يضعها في الكم، يربطها بالكم فنسيها، يضمن. وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان، لأنه لا فرق، الغاصب يأخذها من الكم ويأخذها من اليد، بل اليد أمكن لأن اليد أحرز، هو اليد أكثر حرزا. ولو لم يربطها في كمه وجعلها في جيبه لم يضمن، لأن الكم أقل حفظ من الجيب، الجيب أملك أو أحرز لأنه أحرز، إلا إذا كان واسعا غير مزرر. واسعا يعني الجيب، الجيب واسع كبير، وغير مزرر يعني غير محكم. تعرفون الزرار، الزرار هذا مزرر. وبالعكس يضمن قطعا، يعني هو قال له اجعلها في جيبك فاجعلها في كمه. مزرور ما نقول؟ هذا زرار، هذا زر. وبالعكس يضمن، يعني هو قال اجعلها في يدك فاجعلها في كمه، اجعلها في جيبك فاجعلها في الكم، نقول يضمن لأن هذا أقل حرزا. ولكن يا شباب هذه الوضع، يعني تكليف المودع بهذه الشروط، أليس في مشقة؟ ضع هنا لا تضع هناك. لا ليس مشقة. أنا أقول لك أنا ستحمل في جيبك، أقول لا ضع في كمك، في مزور يعني مثلا. أنت لا مانع، هو يرى أن هذا أحفظ لماله، فهذا ماله، وهو يرى أن هذا أحفظ، خلاص قال لك ضعها في جيبك، خلاص هو حدد لك حرزا، فأنت تأتمر بأمره لأنك أمين، والأمين لا يتعدى. وبالعكس يضمن قطعا بأن قال اجعلها في جيبك فربطها في كمه، ولو ربطها في كمه كما أمره لم يلزمه الإمساك باليد، خلاص. ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط الذي ربط به خارج الكم فأخذها طرار، تعرفون الطرار؟ لا. ويقول الذي يقطع النفقات ويأخذ على غفلة من أهلها. تمام. طرار هو الذي يقطع، لص يقطع، لا مش قاطع طريق، الطرار لا يشبه قاطع طريق، الطرار هو الذي يقطع، مثلا يقطع الجيوب، يقطع الجيب ويأخذ من الجيب. ولا تفحشر، ولا تفحشر طبعا، هو سارق فرماني ضمنا. هو عندي طراز الخطأ، هي طراز فيقول الذي يقطع النفقات ويأخذ على غفلة من أهلها، والنفقات يعني يقول النفقات يعني يقطع الجيب وكذا، لأن فيه إظهارا للوديعة وتنبيها للطرار. واليوم لا يقطع هكذا كيف حالك أستاذ؟ بس هذا غير الطرار، هذا لا يسمى طرار، هذا أليس طرار؟ لا هذا يسمى مثلا بأسماء أخرى لكن ليست الرب، لأن النص له كعدة صور، فهذا ليس طرار. طرار هو الذي يقطع يشق. خلاص، يبقى قال إذا قال اجعلها في جيبك أو في كمك، فجعل الخيط ظاهر، خيط واضح، يعني ربطه وجعل الخيط واضح هكذا، فكأن هذا إشارة إلى الطرار أن هناك شيء مربوط بالكم يضمه، لكن إن جعل الخيط من الداخل لا يضمه بحيث لا يرى. وإن جعل الخيط الرابط من داخل الكم انعكس الحكم، يعني لا يضمه، إن أخذها لص لم يضمه. وإن ضاعت بالانحلال ضمن، الانحلال يعني الفك، هو ربط بيده وفك هذا الرباط يضمن، لأن العقدة إذا انحلت تناثرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعر، بخلاف العكس، بخلاف العكس فإنها إذا تناثرت في الكم فيشعر بها، يعني هو ضاعت بالانحلال وكانت خارج الكم، كانت النقود الكيس خارج الكم فإنه يضمن، أما إذا كانت الكيس بداخل الكم وانحل فإنه لا يضمن لأنه سيشعر به. قاله الرافعي وتبعه النووي، وكذا قاله الأصحاب، وهو مشكل. لماذا هو مشكل؟ قال لأن المأمور به مطلق الربط، هو قال له اربطها ولم يحدد له كيفية الربط، فإذا أتى به وجب ألا ينظر إلى جهات التلف لأنه حد أطلق له، فلما أطلق له يربط من الخارج، يربط من الداخل، يجعل الرباط من الداخل، يجعل الرباط من الخارج، لا حرج. ما الذي أدراه؟ لا ننظر إلى الجهات التانية. هناك زند بالعرف، صح، هم نظروا إلى هذا، إلى العرف، بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به. قلت وما استشكله الرافعي قوي، هكذا لأن المأمور به مطلق الربط، أيوه، فإذا أتى به وجب أن لا ينزل إلى جهات التلف، أيوه، بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به. تمام، هذا كلام الرافعي استشكل به هذا الفهم. قلت وما استشكله الرافعي قوي، هذا قوي، وينبغي الفتوى به، ينبغي أن يفتى به أنه لا يضمن، إذا ربط لا يضمن مطلقا. ويؤيده أن ابن الرفعة قال، أن ابن الرفعة قال وقياس ما قاله الأصحاب، انظر بقى انتبه لهذا الكلام الذي قاله ابن الرفعة، أنه لو قال المودع للمودع احفظها في هذا البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه فإنه يضمن، فإنه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه لو كان في غيرها لسلم، ومعلوم أنه بعيد، والله أعلم، يناقشه. وهذا يوضح لك أن المذهب مفتوح للمناقشة، يعني ابن الرفعة يناقش ما قاله الأصحاب. المذهب يقول إذا حدد المودع قال للمودع احفظ هذا المال في هذا البيت، الزاوية يعني يقصد خارج البيت، لا، في داخل البيت، في داخل البيت، لذلك قال ابن الرفعة هذا بعيد، أي مشكلة، إيش المشكلة؟ هو فعل ما أمره به. نعم، شهود يقول ثم نعم، لأنه لو كان يقول كل تحصل ففيهما رد الإشكال مذكور، هذا الإشكال رفع، رد الإشكال مذكور في هذا الاستشكال، والاستشكال الرفعي قوي، وفيهما رد الاستشكال المذكور، هذا رد ما يشكل على الرفع، نعم، استشكاله الرافعي. طيب، مسألة بقى جديدة، ولو أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل اربطها في كمك ولا أمسكها في يدك، فربطها في الكم وأمسكها باليد، فقد بالغ في الحفظ، خلاص. وكان لو جعلها في جيبه وهو ضيق أو واسع وزره ولو أمسكها باليد ولم يربطها لم يضمن، لأنه في كل هذه الأحوال فعل الممكن. إن أخذها غاصب، إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم، صح، لأن هذا الغفلة والنوم ينبغي عليه أن يحترز. مسألة جديدة، ولو ربطها في كمه ولم يمسكها بيده، فقياس ما تقدم أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف كما تقدم. ولو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت نظرة، وضعها في الكم إن كانت خفيفة لا يشعر بها ضامنة لتقصيره، وإن كانت مودع صح؟ نعم مودع، كل هذا في المودع، مودع خفيف صح؟ الشيء المودع إن كانت يعني هذه الدراهم خفيفة لا يشعر بها ضامن المودع لتقصيره، وإن كانت ثقيلة بحيث ثقيلة يشعر بها لم يضمن ذكره في المهذب. كل هذه فروع أطال بها في هذا الباب، وليس من عادة المصنف أن يطيل هكذا. ولو وضعها في كور العمارة، العمارة عندك ولا العمامة؟ وضع في كور عمامته، كور وزيت صح شيء؟ لا، الكور هذا، الكور العمامة تكون ملفة، هذا هو اللف، الكور يعني لا ليس كور، تعرفون العمامة كيف تصنع؟ يلف العمام على رأسه، فكل لفة منها كور، كل لفة كور. وضع هو في كور العمام ولم يشد، ولم يشد العمامة، يجعلها محكمة، جعلها خفيفة، يعني ربطها على رأسه ربطا خفيفا ضمنا، لأنه ينبغي أن يشدها. فرع، أودعه شيئا في سوق ونحوه ثم قال احفظها في بيتك، فينبغي أن يمضي إلى البيت ويحفظها فيه مباشرة لا يتأخر، فإن تأخر بلا عذر وتلفت ضامنا لتقصيره ويقاس بما ذكرنا بقية الصور. فرع آخر، بقي هذا الفرع، نقرأ هذا الفرع خلاص، فرع واحد نقف على السبب الثامن. أودعه خاتما ولم يقل شيئا، لم يقل له كيف تحفظه، فإن جعله في غير الخنصر، في غير هذا الإصبع، هذا الخنصر جعله في غيره لم يضمن، إن كان رجلا بخلاف المرأة، فإن جعله في غير الخنصر لم يضمن ولا ضمن؟ عندك ماذا؟ لم يضمن ولا ضمن؟ ممكن أفهم من أول، تقرأ من أول. أودعه خاتما ولم يقل شيئا، لم يقل كيف تحفظه، فإن جعله في غير الخنصر لم يضمن، هكذا عندك؟ نعم لم يضمن. إن كان رجلا بخلاف المرأة، لأن غير الخنصر في حقها كالخنصر في حق الرجل، وإن جعله بالخنصر الصغير هذا فقيل يضمن، لأنه استعمال، الخنصر استعمال، لماذا؟ لأن الخاتم في الخنصر، الخاتم يوضع في الخنصر. وقيل إن قصد الحفظ لم يضمن، وإن قصد الاستعمال ضمن. كل هذا وقيل، وقال وقيل يضمن، خلاص؟ شيخ، هو هنا حمل لبس الخاتم في الخنصر؟ في الخنصر، هو يقول هو إن أودعه خاتم لم يكن شيئا، فإن جعله في غير الخنصر لم يضمن. طب إن جعله في الخنصر قيل يضمن، قيل، ليس هذا هو المعتمد، قصد إن قد لا نقصد الاستعمال. وقيل إن جعل فصه إلى ظاهر ضمن وإلا فلا. قال النووي المختار أنه يضمن مطلقا إلا إذا قصد الحفظ، يبقى في الخنصر يضمن مطلقا إلا إذا قصد الإيه؟ أن يحفظه، والله أعلم. قال السبب الثامن، كان عندنا مسألة أجلناها في اللقاء الماضي، وهي مسألة طحن الأعدال. الأعدال جمع عدل، وهي الغرارة، تعرف الغرارة أو الجوال، تعرف الشوال؟ شوال، شوال، الجوال الذي يوضع فيه الطعام هذا، كيس عندي. كيس مثل كيس. فإذا طحن الأعدال يعني أنه طحنها أو أنه فتتها، فتت هذه الأعدال التي توضع في هذه الغرار، استعملها يعني، استعمل هذه الأشياء ولم يتركها على حالها. وهو في الحقيقة لم يذكر في غير هذا الكتاب، يعني ظننت في اللقاء الماضي أن هذا اللفظ مذكور في الروضة، عدت إلى الروضة لكلام الإمام النووي رحمه الله في الروضة وكذلك الشرح الكبير، لم أجد هذا اللفظ طحن في الأعداد. فإذا هو ذكر الشيخ من عنده من باب الاستعمال، لاستعمال هذا الشيء، وهو يدخل فيها في جملة السبب الذي ذكره، وهو الانتفاع بالوديعة. الانتفاع أي نوع من أنواع الانتفاع بالوديعة، سواء كان بهذه الصورة أو بغيرها. السبب الثامن التضييع. قال تضييع سبب من أسباب الضمان. لماذا؟ لأنه مأمور، يعني المودع مأمور بماذا؟ مأمور بالتحرز عن أسباب التلف. فلو أخر الاحتراز مع القدرة أو جعلها في غير حرز، في غير حرز مثلها ضمن. إذا لو أنه أخر الحفظ، الاحتراز يعني الامتناع، أخر أن يمتنع مع القدرة على الامتناع، على منع هذه الوديعة من الضياع أو منعها من التلف، ثم تركها، فإنه يضمن. ولو جعلها في أحرز من حرزها ثم نقلها إلى حرز مثلها فلا ضمان. يعني هو جعلها في البداية في مكان هو أكثر حرزا من المكان الذي توضع فيه الأشياء. مثال الملابس أين توضع؟ تحرز في الدولاب. هو وضع هذه الملابس في الخزينة التي توضع فيها النقود وأغلق عليه، يبقى هذا حرز أكثر. ثم نقلها من هذا الحرز إلى حرز مثلها الدولاب، هل يضمن؟ لا يضمن. ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك ويأخذها ضمنا. يعني إيش؟ هناك القاضي بدأ يحجر على المالك، يصادر أمواله، يأخذ أمواله، يضع يده على أموال المالك لأنه محجور عليه بفلس ونحوه. ثم جاء المودع وقال أيها القاضي عندي وديعة لهذا المالك. يبقى هنا قوله لو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك، يصادر يعني يأخذ من المصادرة، والمصادرة معناها الأخذ. من يصادر سنة. نعم. يبقى يضمن في هذه الحالة. مسألة أخرى، ولو ضيعها ناسيا ضمن على الأصح لتقصيره. ناسيا، نسي ماذا؟ نسي أنها مال على سبيل الأمانة، خلاص؟ ظن أنها ماله، أن هذه ماله، فضيعها أتلفها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن على الأصح من اختلاف الأوجه. مسألة أخرى، ولو أخذ الوديعة، كل هذه المسائل تدخل في باب التضييع أو في السبب الرئيس وهو التضييع. لو أخذ الوديعة ظالم لم يضمن كما لو سرقت. ولو طالب ظالم المودع بفتح الدال بالوديعة لزمه دفعه بالإنكار والإخفاء بكل قدرته. يبقى ظالم مغتصب أراد أخذ الوديعة، يلزم المودع أن يدفعه. يدفعه يعني إيش؟ يعني يرده، يعني يرد هذا الظالم بكل قدرته. فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن لتقصيره. مسألة، وإن أنكر فحلفه الظالم جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة. يبقى هو حلفه، قال هذا المال لمن؟ قال هذا المال ليس وديعة، هذا المال مالي. قال لو كان وديعة سأخذه، احلف. فحلف، حلف كاذبا، هل يحلف؟ لا. قال وتلزمه الكفارة على المذهب، لأنه حلف على شيء وخالفه، أو حلف على شيء كذبا. وإن أكرهه على الحلف بالطلاق تخير، قال أحلف بالطلاق. وهذا الحلف بالطلاق كان شائعا في الزمن السابق وهو مستمر إلى الآن، والصحيح من المذاهب الأربعة أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق، خلاص الحلف بالطلاق يقع به الطلاق. إن أكرهه على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف، فإن اعترف وسلم ضمن على المذهب، اعترف وسلم الوديعة يضمن لأنه فدى زوجته بالوديعة، وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب، طلقت زوجته على المذهب. على مذهب إن أكره على حلف بالطلاق خير بين حلف وبين الاعتراف. هو ينكر لا يجعل وديعة، وثم الزوال أجبر أن يحلف. يحلف بالطلاق، قال أحلف بالطلاق أن تكون امرأة أن تكون امرأتك طالقا إذا لم تكن هذه وديعة. فيقول هو مخير، إما أن يحلف بالطلاق وتطلق امرأته، وإما أن يعترف ويسلم الوديعة ويضمن. لأنه فدى زوجته صح؟ نعم بالوديعة. فدى زوجته بالوديعة يعني حافظ على زوجته، حافظ على الزوجة ولم يطلقها من الفداء، وترك الوديعة، فإنه في هذه الحالة يضمن. وإن فعل العكس، حلف بالطلاق طلقت امرأته، طلقت زوجته على المذهب، تكون زوجته طالق لأنه فدى الوديعة بزوجته، والله أعلم. فدى معنى حفظ صح؟ فدى؟ لا، فدى الوديعة نعم حفظ، ممكن تكون بمعنى حفظ، تكون بمعنى حفظ جيد، الفداء بمعنى الحفظ هنا، والله أعلم. السبب التاسع جحود الوديعة، فإن طلبها مالكها فجحدها، جحدها يعني أنكرها، قال ما عندي وديعة، فهو خائن ضامن لتعديه بالجحود فرع. قال المودع لا وديعة لأحد عندي، إما ابتداء وإما جوابا لسؤال غير المالك، هو قال هكذا هل عليه ضمان، أنكر الوديعة، إما ابتداء يعني في أول بدون أن يسأله أحد، وإما بعد طلب فلا ضمان، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته، لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. خلاص، يبقى هذا إنكار على من؟ إنكار على الغير، إنكار الوديعة على غير مالكها، فحلف فأنكر، قال ما عندي شيء، قال لا أحد، لا وديعة لأحد عندي، من باب ماذا؟ من باب الحفظ. قال الشيخ، طبعا هو ذكر أسباب تسعة، وقال أنها كما ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم أنها أوسع من هذا، ذكر على سبيل الإيجاز. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، هذا بالطبع لأن المودع أمين. إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة، المستودع يعني المودع هو إذا قال المستودع، المستودع يعني من وضعت عنده الوديعة، قال هذا الكلام للمودع رددت عليك الوديعة، فالقول قوله بيمينه لقوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أمره بالرد بلا إشهاد، فدل على أن قوله مقبول، هذا وجه الدلالة، الله عز وجل قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إذ أمره بالرد أن يؤديها، وهذا الأمر بالرد بغير إشهاد دليل على ماذا؟ دليل على صدقه، لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا في حق اليتامى، في حق وليه اليتيم. قال القاضي أبو الطيب ولأنه يصدق في التلف قطعا، من؟ المودع يصدق في التلف، فكذا في الرد، وفيه إشكال، هذا فيه إشكال، محله إشكال، هذا الإشكال من جهة أن المرتهن والمستأجر القول قولهما في التلف دون الرد عند العراقيين، والله أعلم. لأنه يصدق في التلف قطعا، يصدق المودع صح؟ أيوة. إذا ادعى أنها تلفت يصدق ولا لا يصدق؟ أمينة قطعا، قطعا يعني بلا خلاف. قال هذا الكلام فيه إشكال، إشكال على من؟ على طريقة العراقيين. قالوا عندنا أيضا مؤتمن المرتهن وكذلك المستأجر كلاهما مؤتمن، ومع ذلك يقبل قولهما في التلف دون قولهما في الرد. قال الشيخ: وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. قال الشارح: كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها لأنه المقصود وقد التزمه. عليكم السلام. وقد التزمه يعني ألزم نفسه به، ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها لأن الإطلاق يقتضيه. إطلاق الإيه؟ إطلاق الحفظ، يقتضي أن يكون في حفظ المثل. فتوضع الدراهم في الصندوق، والأثاث في البيت، والغنم في صحن الدار، ونحو ذلك والله أعلم، ونحو ذلك والله أعلم. قال الشيخ: وإذا طولب بها أو أخر الوديعة مع القدرة عليها حتى تلفت ضامنا. وأخر الرد مع قدرة. نعم، أو أخر. عندك أو أخر ولا وأخر؟ وأخر. وأخر لنا. إذا طالب المودع، المودع، المودع بالكسر، المودع بالفتح. خلاص. إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قيل أن هذه الآية نزلت في حفظ الودائع. فإن أخر بلا عذر فتلفت ضمنها لتعديه، يضمن عطوه. وإن كان لعذر التأخير، يعني تأخير الرد، كان تأخير الرد بسبب العذر كالمسافر وعاد، كان بالليل وطلبها، والعذر مثل كونه بالليل ولم يتأت فتح الحرز حينئذ، لا يستطيع أن يفتح الحرز بالليل، أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك. خلاص، يبقى كل هذه صور من صور الإيه؟ الأعذار التي تجوز التأخير. نعم، يجي العرف مثلا. نعم، في العرف فالتأخير جائز، التأخير في هذه الحالة جائز. قال الأصحاب: ولا يضمن. لا يضمن، ما معنى لا يضمن؟ أي لماذا الضمان هنا؟ قالوا: إن أخر لعذر، مثلا جاء صاحب الوديعة المودع قال رد علي الوديعة وكان بالليل، فقال: الوقت متأخر، انتظر. خلاص، إلى الصباح. بالليل جاء سارق وسرقها، هل يضمن؟ لا، لا يضمن. بعد إذنه. ليس بعد إذنه، هو طلب الآن، طلب الآن، استأذنت منه ممكن يأتي بعد. لم يستأذنه، إنما بحسب العادة. قلنا أنه أخر بحسب سبب الليل، قال: نعم سأرد عليك الوديعة، لكن الليل موجود. خلاص، وسرقت، هل يضمن؟ قالوا: لا يضمن، لأن هذا التأخير بعذر، لأن هذا التأخير كان بإيه؟ هو أخر الرد، وهذا التأخير كان بعذر فلا يضمن. وطردوه في كل يد أمانة. طردوه يعني الطرد هو الاستمرار، الطرد هو الاستمرار والتقيد، يبقى هذا الحكم ويسمى الاستصحاب، استصحاب هذا الحكم في كل يد أمين، والله أعلم. فرع في فتاوى القفال، وهي من أجمل الفتاوى، يعني من أجمل كتب الفتاوى، كتب الفتاوى جميلة جدا، فيها علوم كثيرة، ومن أجملها كتاب الفتاوى للقفال رحمه الله. في فتاوى القفال: لو ترك حماره في صحن خان. الخان هو مثل مأوى، المأوى الذي يأوي إليه الناس يسكنون، مثل الفندق. خلاص، وقال للخان: احفظ كي لا يخرج. احفظه، احفظ هذا الحمار كي لا يخرج. وكان الخاني ينظره، يعني ينظر إليه، فخرج يعني الحمار في بعض غفلاته، في بعض غفلات من؟ الخاني، الخاني صاحب الخان، فلظم. لماذا؟ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. مسألة جميلة هذه، وهذه تقع. لو قال لك شخص احفظ هذه الحقيبة لكي أدخل الحمام في المسجد، ثم دخل الحمام وأنت الحقيبة أمامك، كل شوية تنظر إليها وتقرأ قرآن، تنظر إليها وتقرأ قرآن، ثم في أثناء هذه الغفلات سرقت الحقيبة، هل تضمن؟ لا، قياسا على هذه المسألة. يبقى إذن هناك مسائل في الفتاوى رائعة جدا تفيدك في الحياة العملية. كم مجلد هذا الشيء؟ هذا لم يطبع، لكن هذا لم يطبع بعد، فتاوى القفال لم تطبع، لكن ضمنها الإمام النووي رحمه الله أو كثيرا منها في كتاب الروضة، ذكر كثيرا من هذه الفتاوى، فتاوى القفال رحمه الله. في فتاوى القاضي حسين، قلنا أن القاضي حسين هذا كان علامة كبيرة، له تعليقة، تعليقة القاضي، تعليقة الكبرى. القاضي حسين هذا هو شيخ أبي محمد البغوي، تعرفون محمد البغوي صاحب التفسير، هذا شيخ القاضي حسين، هذا صناعته، خلاص. يبقى هذا ناتج عن القاضي حسين. في فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت، ما معنى مشلح؟ مكان يخلع فيه صوت. صح، عندك هكذا في الهامش، مكان نزع الثياب، جيد، يقول له مشلح الحمام، مشلح، مشلح معظم، مشلح ولا مشلح؟ اللي نعم مشكل في الكتاب مسلخ، مسلخ ولا مشلح؟ مسلخ، مسلخ حمام، مسلخ ليس مشلح بالشين، لا لا، ولكن ما فيش مشلح، هذه كلمة مرادف، مشلح، مشلح عندي في الكتاب مشلح، هنا عندي في هامش مشلح، ما هنا مسلخ. ولم يذكر تحت في الهامش أنها مسلخ في النسخة؟ ذكر مشلح، مشلح. في فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمام جالس مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائبا ضمنا، خلاص لأنها وديعة. وعلى الحمام الحفظ إذا استحفظ، إذا استحفظ يعني إذا طلب منه الحفظ، وإن لم يستحفظ، شوف الشيخ القاضي حسين حكى القاضي حسين، إذا لم يستحفظ بقى، حكى القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه إذا لم يستحفظ، يعني أنت دخلت الحمام وخلعت ثيابك ثم لم تقل إلى الحمام الذي يجلس على الحمام لحراسته، لم تقل له انتبه لهذا، احفظه، راعيه، انظره، فهل يضمن إذا سرق؟ قال الأصحاب لا يضمن، أنه لا حفظ عليه. قال وعندي يجب للعادة، وعندي يعني عند من؟ عند القاضي حسين، إذن هو قال والله عندي، يعني من باب الترجيح، عندي في رأيي أنا، في ترجيحي أنه يجب. لماذا؟ لأن هذا بحسب العادة أن الناس يخلعون ثيابهم وهو يتولى الحفظ من غير أن يعقد عقد. مسألة جميلة جدا، والله أعلم. فرع أخير في هذا الباب، إذا وقع في بيت المودع أو خزانته حريق، فبادر يعني سرع إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت، لم يضمن، لم يضمن. لماذا؟ كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر، والله أعلم. بادر بادر يعني سارع، الآن حدث حريق، سارع من المصارعة، المبادرة يعني السرعة، سارع بإخراج متاعه أولا وأخر إخراج الوديعة فاحترقت الوديعة، نقول لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأن هذا بحسب العادة، الإنسان يحرص على حاجته أكثر من حاجة غيره. أستاذ، السورة مثلا أعطيته الدراجة لمدة الشحن لمن فعل؟ ليس الأجرة ليس إيجار يعني ومر شهر وهو أتى إليك ولم يجدك وبقي هذه الدراجة عندي وفي هذا الليل في يوم الثالث أنت كنت سترجع إلى البيت ولكن في هذا الليل في هذه الليلة ترك هو هذه السيارة عندي أو هذه الدراجة عندي وسرقت ومن يضمن هذه أولا ترك عندك على سبيل الحفظ وعدم الاستعمال ولا تركها لتستعملها عشان أنا أقرب منك السكان يعني سهل. أنا جارك لأجل ذلك هو ترك هذه الدراجة عندي ولكن في يوم الثاني كان علي أن أعطي هذه الدراجة لك ولم تعطيه لا يوجد لماذا؟ سرقة يعني هو أعطاه على سبيل الحفظ على سبيل الوديعة نعم وأنت حفظتها في المكان الذي تحفظ فيه الدراجة لا تحفظ فيه أمام وهذا أمام العمارة ليس مكانا للحفظ لا طب أين مكان حفظها؟ أين هو يحفظها؟ عادة في الجراج ولكن في هذه المنطقة لا يوجد الجراج ولأجل ذلك هو ربط بإفل أو بأشياء أخرى ولكن رغم ذلك سرقت لا يضمن الله أعلم يضمن من أنا أو هو المودع المودع هو هو هو صاحبها ولا هو أيضا مودع أنا متوسط أنت متوسط نعم أنت الصاحب أيوة وهو الذي أخذ شهرة أيوة أخذ شهرة طيب ممكن بعد الدرس نعم هذه صار الظاهر أنها واقعة فأنت تريد أن تسأل نعم فنجعلها فيه نعم زين